أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا رب امتن علينا يا رب، يا رب من علينا يا رب بأن نكون من أحبائك وأصفيائك. اللهم اجعلنا من أحب عبادك لك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أصدق عبادك لك. يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. من صفى مع الله صافاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله تولاه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه، ومن جعل الثمن النفس وجعل الغالي والثمين ثمناً لجنة عرضها السماوات والأرض أحبه وارتضاه. يا رب يا رب اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا نتكلم في الأسباب الموجبة لمحبة الرحمن، وكنا ذكرنا على مدى الحلقتين السابقتين ذكرنا 7 أسباب توجب حب الرحمن. حتى تكون حبيب الرحمن عليك بالوصفة العملية اللي احنا بنتكلم عليها، علشان يبقى زي ما اتفقنا برنامج إيماني وعملي لكل واحد مننا. والنقط العملية اللي احنا بنختم بيها هذه الحلقات أنا أوصيكم بها خيرا، يعني إن كان ليا، وما ظنش ليا يعني، بس إن كان ليا عندكم شيء، فأنا أسأل الله تبارك وتعالى إن أنتوا يعني تكونوا شافعين لنا عند رب العالمين، ويكون الثمن هو العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وصيتي ليكم ان انتوا ما تنسوش، اللهم اجعلنا سببا لتحبيبك الى قلوب عبادك. فالمسائل العملية دي يعني بالله اكتبوها، حطوها قدامكم. اللي عايز يكتب النقاط اللي احنا هنذكرها دي، احنا ذكرنا منها دلوقتي 7 حاجات، وان شاء الله نستكملها لغاية ما هتوصل اظن لنحو 20 سبب. اكتبها كده في ورقة، وحاول تطبعها على شكل مطوية، وانشرها على موقع أو انشرها على منتدى، وحبب الناس لربنا، وقول لهم هي دي الوصفة العملية والوصية لكل من يحب أن يكون محبوبا حتى تكون حبيب الرحمن. السبب احنا قلنا 7، فالسبب الثامن من أسباب حب الرحمن، توجب حب الرحمن، الخلوة. الخلوة للمناجاة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أول أمره عشان القلب يتفتح ويتهيئ ويستعد للرسالة والنبوة. يقولوا كان أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن حبب إليه الخلاء الخلوة. كان يتحنث يعني يتعبد الليالي ذوات العدد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل لنفسه من قبل ما يبعث كان بيعمل لنفسه كده ورد معين، هي دي الليالي ذوات العدد، يعني معدد أيام معينة أو ليالي معينة بيخلو فيها بالله سبحانه وتعالى. هي دي الوصية. يعني أنت أجازتك يوم الجمعة مثلا، أو أنت أجازتك يوم حد، أو كيفما كان، خلي على الأقل جزء منها بتاع ربنا. يعني الليلة دي اللي أنت متفرغ فيها خليها تبقى دي الليلة اللي بتفرغ فيها قلبك من كل شيء سوى سبحانه وتعالى. فتتعلم المناجاة. تتعلم المناجاة ازاي؟ لما تخلو به سبحانه وتعالى. هو ده معنى قول الله جل وعلا وتبتل، أي انقطع، وتبتل إليه تبتيلا، يبقى تنقطع له سبحانه وتعالى، تخلو به. وفي الخلوة تناجيه وتفضفضله، وتتعلم يعني ايه تفضفضله، تشتكي له: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يا رب تعبان، يا رب مهموم، يا رب نزل بي كذا وكذا، حيران مش عارف أعمل إيه، يا رب يا رب إن تعلم أن في بقائي الشر لي فيا رب، إن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. تقعد تفضفض وتطلع كل ما عندك من مشاكل وانت واقف الوقفة دي وأنت خالي بين يدي الله عز وجل، تناجيه وتتبتل إليه. كان ابن القيم يقول: الخلوة به جل في علاه وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم يختم ذلك، بيعلمك الخلوة تبقى عاملة ازاي، فبيقول انه اول حاجة ياريت تبقى في الثلث الاخير من الليل. وانا علمتك تبقى تعرف ازاي الثلث الاخير، تيجي كده تحسب من المغرب لغاية الفجر، وقت الليلة دي نقول مثلا 9 ساعات، تقسمه 3 تلات، يبقى تحسب بعد وقت المغرب 6 ساعات، فيبقى مثلا لو قلنا بالترتيب ده يطلع مثلا بعد الساعة 1، بعد الساعة 2، كيفما كان في أي وقت على حسب طبعا الصيف والشتاء. فتيجي في الثلث الأخير من الليل، الوقت اللي ربنا بيتودد ليك وبيقول لك هل هل هل، فاكرين قلنا إيه؟ حاجتي أنت. فأول شيء تختار الوقت، فالوقت يبقى الثلث الأخير من الليل. تاني حاجة إيه العبادة اللي تتقرب بيها؟ قيام وترتيل للقرآن، تقعد ترتل وتقرأ كده وتعيد وتردد الآيات وتكررها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الليل بإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، تقعد تعدد الآيات كده وترددها وتكررها، يبقى لها أثر في قلبي. وبعدين والوقوف بالقلب، يبقى سجدة القلب اللي قلنا عليها، والتأدب بأدب العبودية، ما تبقاش بقى وانت واقف غافل او مش مستحضر ان انت بين ايدين الملك. يعني تخيل ان انت دعيت لان تكون في حضرة احد الملوك في الارض او احد الرؤساء، وقالوا لك تعالى، تقف قدامه عامل ازاي؟ تخاف ترمش، تخاف تلتفت، تخاف يعاقبك، تخاف. طب الرب الملك اللي بيتودد ليك كيف تقف بين يديه؟ الوقوف بين يديه بأدب العبودية. ثم تختم ذلك بالاستغفار والتوبة والمستغفرين بالأسحار. فلو اجتمع له ذلك ف فيكون قيام الليل في وقت السحر في جوف الليل المظلم حين ينزل الرب سبحانه وتعالى فيسأل عباده عن حوائجهم ليقضيها لهم، حينئذ تقول اللهم لا حاجة لي إلا أنت، فيبيض الله وجهك. قيل للحسن ما بال القائمين أحسن الناس وجوها، ليه الناس اللي بتحافظ على قيام الليل، ليه الناس اللي بتعمل العمل ده بتخلو بالله، ليه تلاقيهم وشوشهم كده ما شاء الله عليها البهاء والضياء؟ قال لأنهم خلوا بالله في السحر فألبسهم من نوره. ابن الجزي يقول ايه بقى؟ فلو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار فرفعوا قصص الاعتذار مضمونها يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، لبرز لهم التوقيع الرد الإلهي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول لو رحت كده بص اتعلم الذل والانكسار والخلوة تبقى عاملة ازاي وانت واقف بين ايدين ربنا تقول له يا رب مسني الضر، يا رب لا يكشف الضر إلا أنت، لا يجيب المضطر إلا أنت. وقفت كده وأنت على قدم الانكسار واقف تقول له سامحني سامحني، أنا أصل كل عيب وآفة، أنا فيا وفيا وفيا وفيا، بس يا رب يا رب اغفر لي وارحمني. يقول فيقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، وصلاة وصيام وأعمال بر، مش أعرف أقف بين إيديك إزاي والأعمال فيها ما فيها. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، يجي الرد لا تثريب لا عتاب، ربنا لا يعاتب لا يلوم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال الفضيل ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من ادعى محبتي إذا جنه الليل لم ينم عني. يبقى اللي بيحب وما بيقيمش الليل، اللي بيحب وما بيخلوش بالله، اللي بيدعي أنه هو بيحب يبقى يراجع نفسه. من ادعى محبتي إذا جنه الليل لم ينم، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ عارف المعنى ده؟ كل واحد يبقى عايز وقت الصفا، الوقت اللي بيخلو فيه بالحبيب. فمين الحبيب؟ الحبيب هو الودود، الحبيب حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم. مين الحبيب في قلبك؟ أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا ذا سبحانه وتعالى مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة كأنهم شايفيني وكلموني على حضوري، غدا أقر أعين أحبائي في جناتي. والأثر في الحليان غدا أقر أعين أحبائي في جناتي. يبقى السبب الثامن تخلو وتعمل زي ما قلنا كده عملي، يبقى الثلث الأخير وتخلي وقت تقعد تناجي فيه ربنا وتفطفط فيه وتنهي الخلوة دي باستغفار وتجديد توبة، فتتلذذ بالخلوة بين يدي الله سبحانه وتعالى. السبب التاسع معاملة الله بالصدق والإخلاص ومخالفة الهوى. قال أبو حازم في الحلية خصلتان من تكفل بهما تكفلت له بالجنة، تركك ما تحب واحتمالك ما تكره إذا أحبه الله عز وجل. يعني ربنا يحبك تجاهد في سبيله، وان انت تحقق هذا المعنى انه ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، اصطفاك فيحبك تجاهد، فتجاهد في قيام، وتجاهد في طلب علم، وتجاهد في حفظ قرآن، وتجاهد في أعمال بر، وتجاهد في تثقيل الميزان بالأعمال، على إن بعضها ممكن يكون متعب شوية بالنسبة لك وفي كلفة شوية بالنسبة لك. فلما تعمل هذا بالجد والاجتهاد ده يحبك. فإذا عاملته بالصدق والإخلاص مع ربنا انسى وإياك وحذاري تماما إنك تفكر في المراوغة أو في الخداع. لحسن اللي بيخدعوا دول ربنا قال يخادعون الله وهو خاضعهم ويمكرون ويمكر الله، لدرجة ان اللي بيعيش يعني لما اقعد اقول الكلام ده يقولك يا شيخنا انت طول الوقت اللي انت بتتكلم فيه عن الحب ده والمعاني دي، ولما بدأت اقول اهو صفات اللي بيحبوا ربنا لازم يعملوا الكلام ده، فيبص في عمله فما ليش كده، فيقول لا لا لا موضوع الحب ده حاجة جوايا كده ما تتكلمش فيها، دي حاجة اسمى منها تتقال، ماشي بس يصدقها العمل. فين العمل؟ فتلاقيه قاعد مغطر او بيخادع، لدرجة انه يقف بين ايدين ربنا. ربنا بيوصف المخادعين دول يقول ان هم يوم القيامة يقف بين يدي الله فيقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول ربنا انظر كيف كذبوا على انفسهم. اوعى تتعامل مع ربنا هنا معاملة ربنا ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، يبقى دايما حاسس بالاحساس ده من جواك فعامله بالصدق والإخلاص ومخالفة الهوى. سفيان الثوري بيحكوا أنه رؤية في المنام بعد أن توفاه الله عز وجل، فجيه لأحد الصالحين في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال الحمد لله غفر لي ثم أدخلني جنته، فلما دخلت نثر علي من خير الجنة. عارف لما يرشوا على العروس كده الزهور وبتاعه، فبيقول دخلت الجنة لقيت موكب، فإذا بقائل يقول سفيان بن سعيد، كان اسمه سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد هل آثرت الله على هواك في مرة من المرات؟ قال نعم يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. مرة كانت الصلاة وكان حظ نفسك عايز تعمل كذا عايز تسوي كذا، فرحت قايل لا أدع شهوتي لله، يوم صحيت لقيت نفسك تعبان قوي وكنت ناوي ومبيت في الصيام، وبعد كده هواك في ان انت تفطر والأكل قدامك، وبعدين تقول والله لأوثرن الله على هواي. ليلة رجعت فيها متدغدغ من الشغل، وبعدين تيجي تقول يا رب أنا تعبان ومش قادر بس ما أقدرش أفوت الليلة من غير ما أقف بين إيديك، فتؤثر الله على هواك وتقوم تناجي ربك وتتملقه. هو ده تؤثر الله على هواك وتعامله بالصدق والإخلاص، فإذا تحققت بذلك يحبك الله. قال وهيب بلغنا والله أعلم أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال يا رب أوصني، قال أوصيك بي، ينهر أبيض، أوصيك بي، بيقول له يا رب أوصني وصيني أعمل حاجة. فتصور لو ربنا قال لك بوصيك بي، ما تنسانيش، ما تبعدش عني، ما تغفلش عني، ما تسيبنيش، لا تتركني. قال أوصيك بي، فقالها ثلاثا، كل ذلك يقول أوصيك بي، يقول له أوصيك يا رب أوصني، يقول أوصيك بي أوصيك بي أوصيك بي، حتى قال في الآخر أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواها، فمن لم يفعل ذلك لم أرحمه ولم أزكه. وهذا الأثر في الحلية كذلك. عايزين الكلمة دي تتحفر. أنا عايزك تكتب دلوقتي أوصيك بي وتحطها في مكان واضح قوي. خلونا نعمل استيكر ونكتب عليه أوصيتك بالله. تعمل لها إيه؟ لما بقولك وصيتي، خد بالك ما تغفلش عن ربك. أوصيتك بالله، لا تؤثر هواك على محبة الله، بل عليك أن تؤثر الله على هواك. السبب العاشر من أسباب التي توجب المحبة تذكر نعيم أهل الجنة ورؤيتهم لله. احنا اتكلمنا في موضوع الرؤية كتير والشوق والمعنى فيه، بس عملي عشان ننفذ المعنى ده، عايزك تسمع أو تقرأ وتجيب كده. في برضو كتب كتيرة بتتكلم عن الدار الآخرة، السلسلة بتاعت الشيخ محمود المصري ربنا يحفظه، الكتب القديمة زي التذكرة أو أي حاجة من الكتب اللي حققت حديثا في نعيم أهل الجنة، مجموعة الشيخ الأشقر في العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، فيها 3 مجلدات عن الدار الآخرة ممتازة جدا، ممكن تشتريهم منفردين تقرأ على الجنة. حد من الناس زمان قال لي عايز ابتدي الطريق، قلت له هدفك فين؟ ربنا يرضى عني. قلت له هدفك فين؟ هدفك الجنة ورضا سبحانه وتعالى، مش هدفك الجنة تعرف ايه عنها؟ قلت له بس محتاجين نقعد اسبوع نقرأ عن الجنة ووصفها لغاية ما نوصل انها تبقى في خيالنا، نعيش كده القصر في الجنة شكله عامل ازاي، الثمر الجنة ازاي، لما نبقى قاعدين في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى ازاي، الشراب أهل الجنة، كساء أهل الجنة، أزواج أهل الجنة، تقعد تعيش المعنى كده وتعيشه في خيالك وتقول يا. أحد الشباب مرة بيقول لي أنا كنت في ضائقة شديدة جدا لغاية ما نمت وأنا في منتهى الكرب والله، وكنت متدغدغ وحاسس بظلم وقهر، وكانت بيقولوا كنت فاكر إن في الجنة كده بيت من لؤلؤ مجوف، وأنا مستشعر المعنى كده وعايش اللؤلؤة المجوفة دي والواحد قاعد جواها. بالأقسم بالله قعدت في خيالي كده، مرت علي 15 دقائق والله أذهب الله ما بي من الهم تماما، مجرد أن عشت في خيالي يا بص قدي هتبقى ليك والنعيم بقى الواحد مقبل أكثر على أنه يتقدم لله سبحانه وتعالى ولا يتأخر. هو ده معرفة نعيم أهل الجنة ورؤيتهم لربهم يورث محبة الله عز وجل. قال إبراهيم بن أدهم بؤسا لأهل النار لو نظروا إلى زوار الرحمن وقد حملوا على النجائب يزفون إلى الله زفا وقد حشروا وفدا وفدا ونصبت لهم المنابر ووضعت لهم الكراسي وأقبل عليهم الجليل جل جلاله ليسرهم وهو يقول إلي عبادي إلي عبادي إلي أوليائي إلي أوليائي المطيعين إلي أحبائي المشتاقين إلي أصفيائي المحزونين ها أنا ذا عرفوني من كان منكم مشتاقا أو محبا أو متملقا فليستمتع بالنظر إلى وجه الله. من المحبين؟ يا سلام لو انت واقف وترفع إيدك وتلاقي الملائكة بتأخذك عشان تستمتع بالنظر. يا سلام لما يقول مين المشتاقين فتكون في وفدهم. يا سلام لما يقول مين اللي كانوا بيتملقوا ربنا وبيثنوا عليه فتكون منهم. فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري ولأسرنكم بقربي ولأبيحنكم كرامتي من الغرفات تشرفون وتتكئون على الأسرة وتعيشون تأمنون فلا تحزنون وتصحون فلا تسقمون وتتنعمون في رغد العيش لا تموتون. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. الواجب العملي قلته لك على هذه النقطة العاشرة، السبب العاشر تذكر نعيم أهل الجنة. 11 عشان تحب، حب اللي بيحبه. فربنا بيحب أوليائه، حب الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم، مش بنقولها تواضع، مش بنقولها كلام، نحب الصالحين ولسنا منهم لعلنا أن ننال بهم الشفاعة. عارفين أعظم حديث ممكن تسمعه في الرجاء؟ الحديث بتاع الحب ده اللي هو إيه؟ المرء مع من أحب. طب وأنا هجيب فين أنا منزلة أبي بكر وعمر؟ هجيب منين أنا منزلة الصحابة العظام الكبار دول؟ حبهم. وعلى رأسهم بقى عشان كده حب النبي صلى الله عليه وسلم ده. وإن شاء الله يا رب إنه ربنا يفتح علينا ونعمل سلسلة زي ما عملنا في أحبك رب، نعمل سلسلة في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحبه كده نستمتع به فيبلغنا حب الرحمن سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت حب الصحابة. ويبقى ده شغلك الشغل، تقرأ في قصص الصحابة وتتعلم أحوالهم وأمورهم، فيكون ده سبب من أعظم الأسباب التي توجب لك محبة الرحمن. أحب أولياء الله، أحب المصطفون المصطفين عند الله، تنال حب الرحمن سبحانه وتعالى. تدارسنا لغاية دلوقتي 11 سبب من أسباب الحب التي توجب محبة الرحمن، وقلنا فيها بعض النقاط العملية. عايزين زي ما اتفقنا الورقة ونكتب فيها الأسباب دي والنقاط العملية نتواصل بها حتى نكون من أحباء الله. ما تنسوش، أوصيك بالله، أوصيتك الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.